الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كتاب الجهاد والسير من الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله. قال في الباب 40: باب فضل الطليعة. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ فقام الزبير قال: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قول البخاري رحمه الله: باب فضل الطليعة. الطليعة هي المقدمة من الجيش التي تطلع على الأخبار أمام الجيش. وهذا حديث جابر بن عبد الله أن النبي قال: من يأتيني بخبر القوم، وذلك والمسلمون محاصرون في الأحزاب، كان الوقت يعني برد شديد ورياح شديدة وجوع من المسلمين وخوف شديد، يعني من يخرج محتمل ليختطف فلا يرجع. فالنبي نادى الناس، قال: من يأتيني بخبر القوم؟ نبي يعني ينتدب في المسلمين، من الذي يعني يخرج بهذه المهمة، وهي مهمة شاقة. فالزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه أبرز نفسه وقال: أنا. والنبي أعاد مرة ثانية لعله يعني يقوم غيره، فقال: أنا. فقال النبي: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قيل: الحواري هو الناصر، ومنه الذين كانوا مع عيسى عليه السلام، فإنهم لما انتدبهم إلى من يقوم معه في الدعوة هو يعني تحمل الأذى، فانتدب له مجموعة، قال الحواريون نحن أنصار الله، فكانوا نحو 12 من تلاميذه، وهؤلاء كلهم يعني خرجوا للدعوة. كان في وقت طبعا شديد، كان عيسى عليه السلام ملاحق من الرومان وملاحق من اليهود، وكان مستتر بالدعوة، يخرج من قرية إلى قرية في قرى فلسطين مستترا متخفيا، اليهود يلاحقونه ليقبضوا عليه ليسلموه للرومان، والرومان كذلك بأمر اليهود يلاحقونه. فقال: من أنصاري إلى الله؟ يقوم معه، فالله يقول: قال الحواري نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فقاموا معه، لما رفعه الله تبارك وتعالى للسماء قاموا بأمره حتى استشهدوا أيضا هم جميعا. فشبه النبي الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه بهؤلاء الحواريين الذين يعني لما ندبهم عيسى إلى القيام معه في وقت شدة شديدة وخوف شديد قاموا معه، وكذلك الزبير هذا وقت شدة شديدة، فقال: أنا يا رسول الله، يعني أنا أتيك بخبر القوم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إما هذه المرة وإما مرة أخرى، أرسل حذيفة بن اليمان، هو الذي ذهب رضي الله تعالى عنه، فإن حديث حذيفة لما سأله أحد يعني التابعين وقال له يعني صحبتم رسول الله؟ قال: نعم. قال: وكنتم تتركونه يمشي على الأرض؟ يعني أنتم الذين تشرفتم بالنبي، هل تترك النبي يمشي على الأرض؟ فقال له: يا ابن أخي، والله لقد كنا نجهد، كنا نجهد يعني نجاهد تماما يعني في قيامنا مع النبي. ثم ذكر له موقف من المواقف، قال له في الخندق، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال: والله لم يقم له أحد. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة؟ قال: والله ما قام أحد. ثم قال: فيكم حذيفة؟ كان طبعا ظلام. فقلت: نعم يا رسول الله. قال: خذ. وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نذبه بالاسم وأرسله النبي، وله قصته المشهورة بعد ذلك لما ذهب واستطاع أن يعني يعرف خبر القوم يأتي النبي بعد ذلك صلوات الله والسلام عليه. الباب 41 باب هل يبعث الطليعة وحده. حدثنا صدقة وأخبرنا ابن عيينة حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال صدقة أظنه يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير فقال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوارية وحوارية الزبير في العوام. حديث البخاري نبوه باب آخر من الفقه الحديث وهو هل يبعث الطليعة وحده، يعني هل يجوز أن يبعث رجل واحد من المسلمين طليعة يذهب إلى أماكن الكفار يتجسس عليهم ثم يرجع، وقد يتعرض مثل واحد وحده يكون أكثر عرضة يعني للقتل. فانتداب النبي رجل واحد يذهب إلى الناس ويرجع في دليل على أنه يجوز أن يرسل رجل واحد. الباب 42 باب سفر الاثنين. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو الشهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي أذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. هذا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه ثم قال لنا النبي يقول أنا وصاحب لي فقط كنا عنده أذنا وأقيما أمرهم بالأذان وبالإقامة قال وليأمكما أكبركما الأكبر سنا، وقد جاء بيان أن الأكبر سنا بعد التساوي في الحفظ لأنهم كلهم متساويين في الحفظ فخلهم يصير الأكبر سنا، فالكبر السن يرجح بعد ذلك بعد الحفظ، لكن الترجيح الأول في الإمامة إنما هي للحفظ ثم بعد ذلك للأعلم بالسنة ثم للأكبر في السن. والبخاري وضع هذا الحديث بتبويب عليه بقال باب سفر الاثنين، يعني أنه يجوز سفر الاثنين للدعوة وتلقي العلم. باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معلومة وقول النواصي الناصية هي مقدم الرأس، وقول النبي في نواصيها الخير إلى يوم القيامة هذا تعبير بلاغي عن وذلك أن الذي يعني يجاهد في سبيل الله يقبض على ناصية الفرس، إما ناصيته بلجامه وإما ناصيته بشعره يعني، فيقول هذا الخير، والخير هنا أنها يعني تبقى إلى يوم القيامة يعني عدة من عدة الحرب والجهاد. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد عن مشين عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن أبي سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير، والبركة هي الزيادة والنماء، سواء البركة في الدنيا زيادة ونماء وخير في الدنيا أو يعني بركة الحسنات في الآخر. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. البخاري رحمه الله استدل من هذا الحديث بدلالة يعني عجيبة وهو ما وضعه هنا في ترجمة الباب، فقال باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، وكون الجهاد ماضي مع البر والفاجر هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفي أحاديث لكن ليست على شرط البخاري أنه يقاتل مع البر، يعني الإمام البار اللي هو التقي الله الذي يخاف الله تبارك وتعالى ويقيم الدين والعدل، والإمام الفاجر الذي قد يكون في ظلم في معاصي، فكذلك إذا كان يقاتل في سبيل الله فيقاتل معه. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنه لا يشترط لصحة الجهاد أن يكون الإمام يعني عادلا قائما بالحق، بل حتى لو كان يعني ظالما فاجرا ويجاهد فإنه يجاهد معه. وكذلك أيضا بالنسبة للصلاة فيصلى أيضا وراء البر وراء الفاجر. البخاري لهذا المعنى أتى بهذا الحديث اللي هو الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وجه الاستدلال أنه ما دام أن الجهاد يعني يعني ماضي إلى يوم القيامة، فإذا يكون مع البر والفجر، لأنه لا يمكن أن يكون الأئمة في كل وقت من الأبرار، بل قد مضى على تاريخ المسلمين أئمة من الفجار ولكنهم كانوا يجاهدون، يعني كانوا أيضا مع معاصيهم لكنهم يعني يجاهدون في سبيل. باب من احتبس فرسا في سبيل الله، لقوله عز وجل ومن رباط الخيل. حدثنا علي بن حفص، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت سعيد المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. قوله من احتبس فرسا في سبيل، احتبسه يعني جعله فقط في الجهاد، ما يعني يستخدمه في باب آخر من أبواب استخدام الخيل يعني في ركوبه أو في الزينة، وإنما جعله فقط في الجهاد. وقال لقوله عز وجل ومن رباط الخيل، رباط الخيل يعني الخيل المربوطة للجهاد. حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله، يعني أنه هذا النية في احتباس الفرس أنه ولا في الجهاد، ثم يكون هذا الشخص مؤمن بالله، يعني يحتبس هذا ليس بنية أن الغنيمة مثلا، وإنما إيمانا بالله وتصديقا بوعده، تصديقا بوعد الله تبارك وتعالى في الأجر والمثوبة التي يعطيها لمن يفعل هذا الفعل. قال النبي فإن الشبع من الأكل، طعام الذي يأكل كله، ورية الماء الذي يشربه كله، وروثة وبولة في ميزان يوم القيامة. هذا كل يعني كل ما يدخل جوف هذا الفرس أو هذا الحصان من طعام وشراب وكذلك ما يخرج منه، كل هذا يكون يعني حسنات لصاحبه يوم القيامة. باب اسم الفرس والحمار. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فصيل بن سليمان عن أبي حازم قال عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمار وحش قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجراد، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا فتناوله فحمل فعقره ثم أكل فأكلوا فنزهوا، فلما أدركوه قال هل معكم منه بقي منه شيء؟ قال معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها صلى الله عليه وسلم. البخاري طبعا هذا الحديث قد جاء في باب الحج وهل يجوز للمعتمر أو للمحرم أن يأكل من الصيد، ولكن البخاري جاءته الحديث من باب التسمية، باب اسم الفرس، يسمى هل يسمى الفرس نسميه اسم من الأسماء نطلق عليه اسم، وكذلك الحمار هل يسمى. فهذا حديث أبو قتادة أنه خرج مع بعض أصحابه وكانوا هم محرمون، يعني أصحابه غير محرم، ورأوا هم حمار وحش وهم في الطريق في المنطقة بين مكة والمدينة، وحمار الوحش صيد وهو مشر، طبعا ما نبهوا له، لأنه لو نبهوا له يكون هذا يعني اشتراك في الصيد، والمحرم لا يجوز له أن يشارك يعني في الصيد. فهو انتبه له فشاف، فعلى طول ركض إلى فرسه وركض، وفرس هارك اسمها الجرادة، سميها الجرادة يعني هذا تسمية لخفتها وسرعتها. فلما ركض نسي أن يأخذ الصوت معه، فقال لهم ناولوني الصوت، فأبوا، وذلك حتى لا يكونوا قد يعني ساعدوه في الصيد. فنزل تناوله وحمل على الحمار وحش فعقره، ثم أتى به فأكل يعني معه وهم محرمون، ولكنهم ندموا على فعلهم أنهم ربما أن يكون هذا لا يحل لهم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، فالنبي أباح هذا لهم مدام قال هل منكم يعني أحد ساعده بشيء، فقالوا لا. فقال لهم كلوا، وأخذ النبي قال هل معكم منه شيء، فقالوا معنا رجله، فالنبي يعني أخذها وأكلها صلوات الله عليه وسلم، دليل وهو محرم كذلك، دليل على أن المحرم يأكل من الصيد الذي لم يصد له، أما إذا كان قد صيد له وصاد من أجله فإنه لا يجوز له أن يأكل من هذا الصيد، ولا أن يكون قد ساعد يعني ساعد في شيء. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحي، قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف، هذا أيضا تسمية لفرس من أفراس النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت أريد فالنبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفي، فقال يا معاذ وهل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فاتك. هذا الحديث أيضا أتى به البخاري تحت هذه التضويب الذي ذكرنا وهو تسمية الحمار، وهذا الحديث أن النبي ركب على حمار اسمه عفي، هذا اسم هذا هذا الحمار. وحديث معاذ أن النبي أركبه أردفه خلفه على هذا الحمار ثم قال له يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ هذا سؤال يراد به يعني التنبيه واستحضار الذهن لما سيعلن به النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان النبي كثيرا ما يعمد إلى هذا في التعليم، يسأل سؤال عن الموضوع فينتبه المستمع، وطبعا يسلمون العلم إلى الله ورسوله، يقول الله ورسوله أعلم، ثم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ قلت الله ورسوله أعلم، قال له فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق لأنه خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى ورازقهم، فهو إلههم ربهم، بالتالي ليس لهم إله غيره، ويجب أن يقوموا بحق العبودية له لأنه الرب المتفضل عليهم سبحانه وتعالى. ثم قال وحق العباد على الله، يعني إن فعلوا هذا إن قاموا بالعبودية هل يكون لهم حق على الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام قال حق العباد على الله أو حق على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا الحق طبعا يعني الله هو الذي أحقه على نفسه سبحانه وتعالى، لأن الله لا أحد يوجب عليه شيء، إنما الله هو الذي يوجب على نفسه سبحانه وتعالى، فالله أوجب على نفسه سبحانه وتعالى إنه من مات لا يشرك به شيئا يعني أدخله الجنة. قال فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس يعني بهذا؟ فقال لا تبشرون فيتكل، يعني فيتكل ربما واترك العمل، أنه يقول لك أنا خلاص ما دام أنا لست مشركا وأنا مؤمن بالله تبارك وتعالى فقد يترك العمل يتكل على هذا ويترك العمل، وبالتالي يعني طبعا يدخل في الإثم. قال لا تبشرهم فيتكلوا. ومعاذ حدث بهذا الحديث قبل موته تأثما خاف أن يكون يعني يترك شيء من العلم علمه يعني النبي فقاله قبل أن يموت، قال والله أنا كنت رديف النبي على حمار وكذا وكذا وكذا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان فزع بالمدينة، فزع يعني خوف، سمع صراخ أو صيحة خارج صيحة حرب، فيقول النبي عليه الصلاة قام وأتى إلى يعني بيت أبي طلحة واستعار فرسه، استعاره يعني أخذه عاريا ليذهب إلى يعني هذا الفزع، وقال إن هذا يقول أنا نسم هذا الفرس مندوب، اسم حلو هذا الفرس. ثم أن النبي ركبه بغير صفح ثم رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من فزع، قال له خلاص ترى ما في شيء. كان النبي أول من ذهب ورجع بعد ذلك، يعني ذهب إلى مصدر الصوت وعلم أنه ليس هناك فزع، ثم رجع وقال وإن وجدناه لبحرا يعني الفرس، وجدناه لبحرا التشبيه أو الوصف بالبحر، وذلك للسهولة واليسر ويعني سرعة الجريان. باب ما يذكر من شؤم الفرس. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار. هذا الحديث فيه إشكال لأهل العلم يعني في معناه. أولا أما الشؤم والتشاؤم هو مأخوذ مما كان العرب يفعلونه، وطبعا جاء الإسلام بالنهي عنه، وهو محاولتهم أن يعرفوا الغيب والمستقبل عن طريق زجر الطير. عملي عندهم يأتي إلى طير واقف على الأرض ثم يزجره، يهيج الطير هذا، يقف هو كده الطير، فإذا الطير طار إلى جهة اليمين يمين اللي هو الزاجر للطير هذا يقول خلاص تيامن هذا، فدام تيامن الطير مشي جهة اليمين هذا خير، فيقوم الشخص يقدم على ما يريد إذا كان مقدم على سفر أو تجارة أو زواج أو نحو ذلك. وأما إذا زجر الطير وذهب إلى جهة الشمال منه خلاص اتشاء يعني يرى أنه يصيب شر، أنه لو سار فيما هو سار فيه يصيب الشر، فإذا كان مثلا على سفر يجي يرجع مرة ثانية ما يسافر، أو على الزواج ما يتزوج، أو على التجارة ما يتاجر ونحو ذلك. والنبي نهى عن الشؤم، نهى عن الشؤم ونهى عن زجر الطير. طبعا زجر الطير يعني الأمر كما تدري الضوارب والحصى ولا زجرة الطير ما الله فاعل، فهذا أمر ما لا شك أن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل ويكره الشؤم. يعجبه الفأل، الفعل كلمة حسنة، والفعل هو التفاؤل من مثلا بالخير، كان يكون الإنسان يعني على أمر مثلا على سفر ثم يأتي شخص مثلا يطرق الباب مين والله هذا ياسر جاء ياسر خلاص إذا ما دار إذا يخخر إذا هذا الأمر الذي هو عليه ميسر، فيكون هذا باب الفأل إن هذا شخص جاء في الروح أنا اسمه ياسر فيتفاعل بالاسم هذا. لكن لو جاءك عاد يعني عقاب ولا حرب ولا حرب فقد فالنبي نهى عن التشاؤم وكان يحب الفأل صلوات الله وسلامه عليه. فقول النبي إن يكن الشؤم في شيء أو أن إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، قال أهل العلم هو ليس معنى الشؤم هو أن يتشاءم، بمعنى أنه يعني يتوقع الشر من يعني من هذه الأشياء، ولكن قالوا إنما الشؤم يعني وجود الشر، يعني أن وجود الشر ممكن إذا جاء في هذه الأشياء فهو يبقى يعني قد يجر شرا بعده ونحو ذلك. قالوا شؤم الفرس حرارة أن تكون تحرم، فربما بحرانها تؤدي إلى ما هو هذا، تسقط صاحبها، تقتل ابنه، تفعل كذا. والمرأة أخلاقها، إذا في أخلاقها سوء فإنه يعني يتأتى بعد ذلك من خلق السوء تجيب شر وراءها. وكذلك الدار، الدار ضيقها وقيل جيرانها، إذا كان الدار ضيقة أو جيرانها سيئين فإنها يعني تبقى فيها شر، وهذا قد يستفقعه شر آخر. هذا يعني أنسب والله تعالى أعلم ما قيل في معنى هذا الحديث، وليس المعنى قطعا هو أن يعني يتوقع الشر في هذه الأشياء، فإن الخيل يعني كما قال النبي فيها خير يوم القيامة، والمرأة يعني هي في الأساس من نعم الله تبارك وتعالى، كما قال ومن الرحمة أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وكذلك الدار، الله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها ومضانكم يوم إقامتكم، فهذه كلها من أمور الخير التي خلق الله تبارك وتعالى. لكن إن كان الله تعالى في شيء منها شر فإنه قد يستفجعه شر، يعني قد يستفجع الشر شر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسك، إن كان يعني الشؤم في شيء تشاءم الإنسان ففي هذه الأمور. باب الخيل لثلاثة، هو قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فالخيل لثلاثة يعني أنها على ثلاثة أنحاء، حسب من يقتنيها وحسب المهمة التي تقتنى لها يعني الخيل، فتكون رجل أجر يعني مثوب عند الله، ولرجل ستر يعني في الدنيا من يعني تستره بما تدر عليه، وعلى رجل الوزر زر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، هذا له أجر. ثم ضرب النبي مثال الأجر شلون يحصل له أجر هذا، قال فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنة، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواتها وآثارها حسنات له. قول النبي فأطال في مرج أو روضة، أطال اللي هو حبل الرعي لها، يعني لما تيجي ترعى في مرج أو روضة يعني عشر عشان ترعى فيقوم يربطها، فيقول مهما تدور وترعى في هذا كل الذي ترعى هذا حسنات له. فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنة. ثم ما هذا بالقصد، يعني هذا في فعله بالقصد بيربطها بحبل وهو قاصد إنها تأكل هذا. ثم انظر كيف يؤجر على ما لا قصد فيه، لا منه ولا من الفرس، قال ولو أنها قطعت طيلها، قطعت الحبل، فاستنت شرفا أو شرفين، واستنت يعني ركضت، ونفس التعبير الكويتي فلان استن يعني برد، ركضت إلى شرف له مكان عالي، وتنزل الفرس وتركض ركضة ثانية إلى مكان عالي. هذا من طبيعة الفرس، طبيعة الخيل، أنها تركض ثم تذهب إلى مكان عالي فتصعد فيه تنشوف، بعدين تنزل تروح مكان ثاني هكذا. قال النبي كانت أرواتها وآثارها حسنات الله، يصبح روثها وركضها هذا آثارها حسنات له، كل خطوة هذه خططها، وهذا أمر غير مقصود، ولا هو قصد هذا، ولا هو مسافر بها في الجهاد ولا شيء، وإنما تفعله الخيل بنفسها، فهذه تكون حسنات لصاحبه. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات الله، يعني مر هو لم يسقيها حسنات، لكن هي ذهبت بنفسها برغم عنه إلى النهر تشرب منه، فيكون كذلك حسنات لصاحبه. هذا بالنسبة للذي هي له أجر. وأما الرجل الذي فأما الرجل الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، الذي يربطها فخر، فخر أنه عنده يعني الخير فلاني وفرس الفلاني، ورياء يعني حتى يرى الناس يعني مكانه ومنزلته وما له، ونواء لأهل الإسلام يعني يربطها حتى يعني يقاتل عليها أهل الإسلام، فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طبعا في رواية هذا الحديث أن الرجل الثالث الذي قال النبي له ستر قال هذا رجل ربطها يعني رجاء نتاجها، فهذا رجل ربطها عشان تنتج ويبيع وتاجر فيها، فهذه له ستر. وأما سئل النبي بعد ذلك عن الحمر فقال ما أنزل الله يعني علي فيها شيء بالنسبة لزكاتها، فقال ما أنزل علي فيها شيء أي من القرآن إلا هذه الآية الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهذا يدخل فيها. لو أنه استخدم يعني مثلا الحمار يعني في سبيل الله بينقل متاع، بيعمل أي شيء، ساعد به في أي باب من أبواب الخير، فهذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. باب من ضرب دابة غيره في الغزو. حدثنا مسلم حدثنا أبو عقيل حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد يسأل جابر أنه يحدث حديث مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جابر سافرت مع النبي في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم. قال أبو عقيل لا أدري غزوة أم عمرة، فلما أن أقبلنا قال النبي من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل، ترك الجيش يعني ويمشي قدام يعني قبل هذه. قال جابر فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شية والناس خلفي، فبين أنا كذلك إذ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك، فضربه بصوته ضربة فوسب البعير مكانه، فقال أتبيع الجمل؟ قلت نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت له هذا جمل، فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول الجمل جملنا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب فقال أعطوها جابرا، ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم، قال الثمن والجمل لك صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء في بعض الروايات بأتم من هذا، وهنا رواية مختصرة والخلاصة طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان في الغزو، ومع أن النبي قال الناس تعجلوا وهو لم يستطع أن يتعجل لأنه علما كان متزوج وحديث، وأقص على النبي قصته لما تزوج، قال له النبي قال النبي تزوجت يعني سيبا، قال له النبي هل أبي كرام، قال أبي لما يعني استشهد في أحد وتركت السابة لا أترك، قالوا ما أحببت أن أتي لي صغيرة مثلهن يعني، وإنما أتيت بامرأة يعني تكبرهن حتى تمشطهن، قال له أحسن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك لما شاف جمل وعيله قال له استمسك، هنا في الحديث استمسك يا جابر يعني امسك نفسك على البعير، ضربه النبي يعني بعصا فانطلق، يقول سبقت الجماعة كله. ثم لما انطلق قلت قال له النبي أتبيع بعيرك؟ قلت لك أبيعه لكن يعني اشتريت ظهره إلى المدينة. فالمهم أن الذي اشتراه منه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول لما دخل المدينة جاء بعد ذلك وقال النبي هذا جملك، فالنبي طلع شاف الجمل قال هذا جملنا، وأمر بلال أن يوفيه حقه ويزيده فأوفاه من الذهب وأزاده، ثم قال له النبي الجمل والذهب لك. هذه خلاصة الحديث. والبخاري جاب هذا وبوب عليه قال باب من ضرب دابة غيره في الغزو، لكن طبعا ما هو ضرب إذا كان الضرب هذا لإصلاحها يعني، والنبي ضرب هذا الضرب يعني لإصلاحها يعني ليس لمجرد الضرب. الباب 50 باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وكان رشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرأ وأجسر. الدابة الصعبة التي لم تزل البعض، يعني في ذلول في صعب، الصعب هو لسه ما عسف ولا ركب، أي حيوان من الحيوانات الركوب حتى الحمار قبل ما يعني أول ما يجي يركب عليه يقوم يحرن ويرفس، وكذلك الخيل وكذلك الإبل، وبعد بعد ذلك خلاص بعد ذلك تذلل وتصير يعني مهيئة للركوب. هذا الصعب والذلول. الفحل ذكر، فقوله باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل، الفحل من الخيل، وكانوا يحبونه لأنه أجرأ في الحرب. الحصان الفحل في الحرب أجرأ من يعني الفرس. قال حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالمدينة الفزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. بحرا هذا ذلول، يعني هذا ذلول جدا، هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن صعبا وإنما ذلول، ولذلك النبي ركبه يعني حتى بغير فرس. باب اتهام الفرس. وقال مالك يسهم للخيل والبرازين منها لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولا يسهم لأكثر من فرس. باب اتهام الخيل، اتهامها يعني الحصة التي توزع من الغنيمة كذلك توزع الفرس، يعني لا يوزع على الفارس فقط، الفارس والراكب والراجل والفرس، فمن كان له فرس يأخذ نصيب الفرس ونصيب له هو، والراجل الذي يقاتل على رجلي يأخذ نصيب واحد. فيقول الإمام البخاري باب اتهام الفرس، قال مالك اللي هو مالك بن أنس بن دار الهجر رضي الله تعالى عنه قال يسهم للخيل والبرازين. البرزون هذا بين الفرس والحمار اللي هو بغل. ها؟ بين البغل، البغل هو عكس البغل اللي هو البني، يعني هذا يعني أمه بتكون أمه بتكون حمار وأبوه حصان، وأما البغل أظن العكس بيكون حصان وأمه حمار. نعم. فهذا البرزون، والبرزون طبعا أقل قدرة من الخير. فقال له يسهم عليه كذلك، يعني إذا يعني خرج عليه وغزى عليه فكذلك يسهم له. قالوا لأن الله قال الخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولا يسهم لأكثر من فرس، يعني الذي يخرج الغزو مع فرسين أو ثلاثة فإنه يأخذ بس فقط يعني نصيب لفرس واحد بس. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين ولصاحبه سهما. هذه بعض الغزوات، بعض الغزوات كان النبي يعطي الفرس سهمين والفارس سهم واحد. طبعا هذا قال الإمام ابن القيم وغيره، هذا بحسب يعني الموقع وبلاء الفارس، لأن بعض المواقع يكون بلاء الفارس أكثر من يعني عدد من الراجلين. باب من قاد دابة غيره في الحرب. حدثنا قتيبة حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. باب من قاد دابة غيره في الحرب، وأتى البخاري بهذا الحديث. رجل قال البراء بن عازب أفررت، طبعا مستنكرا، أفررت مع رسول الله يوم حنين كيف تفر؟ وغزوة حنين كانت في السنة الثامنة من هجرة النبي بعد فتح مكة شهرين، علم النبي أن هوازن قد جمعت له وقالوا خلاص خلينا يعني نعاجل محمد في نشوة النصر، لأن هو منتشي بالنصر يعني في الفتح فلنعاجله، فجمعت جموع هائلة جدا وقبيلة شديدة، وجمعوا كل أيضا ما لهم حللهم كله، إبلهم وغنمهم وأبقارهم، وكذلك أتوا بنسائهم وحليهم وأطفالهم، خرجوا حتى لا يفروا. فالنبي لما علم هذا يعني ذهب مع المسلمين، كانوا 10,000 خرجوا معهم من المدينة فتح مكة، وخرج معه 2,000 من مكة كذلك من مسلمة الفتح، وبعضهم كان لسه مسلم جديد. يقول طبعا في أول معركة انهزموا، ثم إنهم كملوا المسلمين في الجبال، وكانوا قوم رماة يرمون بالسهام، فخلوا الناس في مضيق، ويعني رشقوهم بالنفس ففرت. قال يعني البراء لمن قال له أفررتم، قال له لكن رسول الله لم يفر، إن هوازن اللي هي القبيلة كانوا قوم الرماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم، حمله الهجوم يعني، فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله فلم يفر، فلقد رأيته يقول البراء وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان، أبو سفيان هذا أبو سفيان ابن الحارث، مش أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب لا، إنما أبو سفيان بن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، آخذ بلجامها، ماسك لجام فرس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال النبي هذا علما أن هذا يعني إعلان النبي عن نفسه، وذلك أن بعض مسلمة الفتح لما فر الناس قالوا اليوم بطل سحر محمد، سحر النبي بطل اليوم، فقال بعضهم والله لا ترد هزيمتهم إلا البحر، اللي انهزموا هلا ما يرجعوا ما تردهم إلا البحر، هو اللي وقفهم ولا هم حيظلوا منهزمين. فالنبي أرادني يعني يخبر يعني الجميع أنه رسول الله حقا صدقا، فقال أن النبي لا كذب، لا كذب في الأمر كله، نفي لأي نوع من الكذب. أنا ابن عبد المطلب، وقوله أنا ابن عبد المطلب مو فقط يعني هذا، يعني هو تعريف بنفسه، يعني تعريف بنفسه صلى الله عليه وسلم. فكان هذا منه طبعا، هذا من يعني شجاعته وثباته صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك اجتمع عليه، قال لأبي سفيان هذا نادي، ولعمه العباس نادي أصحاب الشجرة. فجاء الذين كانوا بايعوا النبي تحت الشجرة في شجرة الرضوان في السنة السادسة، قال يا أصحاب الشجرة، انضافوا إلى النبي، ثم استقبل بهم النبي يعني المشركين وأجلوهم وهزموا. اكتفي اليوم، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.